إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الشيخ الهراس رحمة الله عليه في الآيات من سورة الملك: هاتان الآيتان فيهما التصريح بأن الله عز وجل في السماء، أأمنتم من في السماء، مكررة في الآيتين، ففيهما التصريح بأن الله عز وجل في السماء، ولا يجوز حمل ذلك على أن المراد به العذاب أو الأمر أو الملك أو الملك كما يفعل معطلة. لماذا تحريف هذه الآيات لا يجوز ولا يمكن؟ قال: لأنه قال من، أأمنتم من في السماء، ومن تطلق على العاقل، وحملها على الملك إخراج اللفظ عن ظاهره بلا قرينة توجب ذلك. يعني المعطلة قالوا أأمنتم من في السماء، قالوا من في السماء ملكه، من في السماء ملكه. فالشيخ رحمة الله يقول هذا التحريف لا يقبل، لأنه قال أأمنتم من، ومن تطلق على العاقل، وأما ما فتطلق على غير العاقل، فالله لم يقل أأمنتم ما في السماء، إنما قال أأمنتم من في السماء. وهل لا يجوز أن يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف له سبحانه وتعالى؟ يعني في اللغة حرف جر يفيد الايه؟ الظرفية. تقول الماء في الكوب، الماء في الكوب، ففي تفيد الظرفية، والرجل في الدار. لكن في الآية لا يمكن أن تكون ظرفا لله سبحانه وتعالى، ولكنها بمعنى على، في بمعنى على. والعرب تستعمل الحروف بعضها محل بعض. والله سبحانه وتعالى حكى عن فرعون لعنه الله أنه قال للسحرة بعد إيمانهم مهددهم بالعذاب: لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم فين؟ في جذوع النخل. صلب الإنسان عافاك الله على الخشبة ليقتل او صلبه بعد قتل، هل يكون في الخشب، جوا الخشب يحفروه دخلوه فيه، ولا يكون عليها؟ ففي هنا بمعنى على، في قول فرعون لعنه الله ولا اصلبنكم في جذع النخل. ففي ايضا في آية الملك أأمنتم من في السماء معنى على، بمعنى الذي على السماء. وان اريد به جهة علو ففي على حقيقتها، فانه سبحانه في اعلى العلو. إذا قلت فيه بمعنى على يبقى على السماء، وإن قلت فيه يعني في جهة العلو صح المعنى. وأما الآيات التي ذكرها بعد ذلك من سورة الحديد والمجادلة، وقوله تعالى حكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحيح بكر الناء: لا تحزن إن الله معنا، وقوله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، وقول سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قال الشيخ الهراس رحمة الله عليه: تضمنت هذه الآية الكريمة، آية الحديد، إثبات صفة المعية له عز وجل، وهو معكم أينما كنتم، تضمنت إثبات صفة المعية له عز وجل. والمعية نوعان: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة المذكورة في الحديد وفي المجادلة، وهو معكم أينما أينما كنت. والمعية الخاصة المذكورة في الآيات التي بعدها، إن الله مع الصابرين، وإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، دي معية خاصة. إيه هي المعية العامة والمعية الخاصة؟ قال الشيخ رحمة الله عليه: المعية العامة هي المعية الشاملة لجميع المخلوقات، وهو سبحانه مع كل شيء بعلمه وقدرته وقهره وإحاطته، لا يغيب عنه شيء ولا يعجزه شيء. وهذه هي المعية المذكورة في الحديد والمجادلة: وهو معكم أينما كنت. ففي هذه الآية يخبر سبحانه عن نفسه بأنه هو وحده الذي خلق السماوات والأرض، يعني أوجدهما على تقدير وترتيب سابق في مدة 6 أيام، ثم علا بعد ذلك وارتفع على عرشه لتدبير أمور خلقه. وهو مع كونه فوق عرشه لا يغيب عنه شيء من العالمين، من العالمين العلوي والسفلي. فهو سبحانه يعلم ما يلج في الأرض أن يدخل، ويعلم ما ينزل من السماء وما يعرج فيها أن يصعد. ولا شك أن من كان علمه وقدرته محيطين بجميع الأشياء فهو مع كل شيء، ولذلك قال: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فخلي بالك، آية الحديد ذكرت الاستواء على العرش والمعية العام، ذكرت الاستواء على العرش والمعية العام، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، ثم قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج، وهو معكم أينما كنت. إذا هو فوق عرشه بائن من خلقه، وهو مع خلقه في كل مكان كانوا بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته، لا يخفى عليه شأن من شؤونهم ولا حال من أحوالهم. فقول سبحانه في المجادلة: ما يكون من نجوى 3 إلا ورابعهم، إلى آخر الآية، يثبت سبحانه شمول علمه وإحاطته بجميع الأشياء، وأنه لا يخفى عليه نجوى المتناجين، وأنه شهيد على الأشياء كلها مطلع عليها. ومعروف أن النجوى هي المحادثة سرا، النجوى هي المحادثة سرا، فما تناجى اثنان إلا والله ثالثهما، ولا تناجى 3 إلا والله رابعهم، ولا تناجى أكثر من ذلك ولا أقل إلا والله معهم سبحانه وتعالى. قال: وأما الآيات الباقيات فهي في إثبات المعية الخاصة، المعية العامة معية العلم والإحاطة، المعية العامة معية العلم والإحاطة. وهذه المعية فيها إنذار وتخويف، المعية العامة تقتضي الإنذار والتخويف، أما تعلم أن الله معك يبقى تخاف من ربنا وتستحي وتخجل، لا تقول ما لا يحب أن يسمعه، ولا تفعل ما لا يحب أن يراه. يبقى المعية العامة تستلزم الإنذار والتخويف، ربنا بيخوفك إن هو معك، وهو معكم أينما كنت، من لما تروح ربنا معاك يبقى تخاف من ربنا أن يراك حيث يكره أن يراك، وأن تفعل ما حرم عليك أو أن تترك ما أمرك به، تخاف من ربنا تعالى لأنه معك ومطلع عليك. وأما المعية الخاصة فهي المعية، معية الله لرسله وأوليائه، معية الله لرسله وأوليائه. بل المعية الأولى معية عامة لخلق كلهم، الله مع المؤمنين ومع الكافرين، ومع البر والفاجر والصالح والطالح بعلم وإحاطة، الله مطلع على عمل الصالح ومطلع على عمل الطالح، فدي معية عامة. أما المعية الخاصة فهي خاصة برسل الله وأوليائه. ومقتضى المعية الثانية النصر والتأييد والمحبة والتوفيق والإلهام، ما ينبغي ربنا مع وليه، دي مقتضاها التبشير مش الانذار والتخويف، التبشير. ما ربنا يقول لوليه انا معك دي فيها بشارة، هذه المعية بتستلزم المحبة ومقتضاها التأييد والتوفيق والنصر على الأعداء والتمكين في الأرض. فقوله تعالى حكاية عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لصاحبه أبي بكر لا تحزن إن الله معنا، فسبب هذا القول معروف، أن في الهجرة لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه الغار وتتبعتهم قريش حتى انتهوا إلى باب الغار ووقفوا يتكلمون والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعان، قال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يا أبا بكر لا تحزن إن الله معك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى صاحبه عن الحزن، ليه؟ لأن الله معنا. يبقى هذه المعية الخاصة تقتضي الايه؟ الفرح والسرور، مش الحزن والخوف والقلق، لا تقتضي الايه؟ الفرح والسرور. فالمراد بالمعية هنا معية النصر والعصمة، ربنا معانا مش هيسيبنا، مش هيدخلوا علينا ولا هيشفونا لان ربنا معانا. واما قوله سبحانه لموسى وهارون انني معكما اسمع وارى، فمعلوم ان هذا الخطاب من الله عز وجل خاطر به رسوليه موسى وهارون لما ارسلهما الى فرعون فاتياه فقولا انا رسول ربك، قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او يطغى، قال لا تخافا، ليه؟ انني معكما اسمع وارى، تخافوا ازاي وانا معاكم؟ وكذلك بقية الآيات يخبر الله تعالى فيها عن معيته للمتقين الذين يراقبون الله عز وجل في أمره ونهيه ويحفظون حدوده، ومعية الله للمحسنين الذين يلتزمون الإحسان في كل شيء، والإحسان يكون في كل شيء بحسبه. فالإحسان في العبادة كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والناس قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، فالله يحب المحسنين والاحسان يكون في كل شيء بحسبه. والله يخبر عن معيته للصابرين الذين يحبسون انفسهم على ما تكره ويتحملون المشاق والاذى في سبيل الله وابتغاء وجهه صبرا على طاعة الله وصبرا عن معصيته وصبرا على قضائه. فالصبر ثلاثة انواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الاقدار المؤلمة. الطاعة عايزة صبر، مثال الصلاة، صلاة متكررة كل يوم 5 مرات، ساعد من الظهر تلاقي الثلاث اوقات كلها ايه؟ وراء، يعني هو اعظم فاصل بين الوقتين، الوقت من الفجر والايه؟ والظهر، وبين العشاء والايه؟ والفجر. لكن من الظهر العشاء بصلي الظهر، بعد ساعتين لك العصر بيد، بعد العصر لك المغرب بيد، بعد ساعة المغرب العشاء بتد. فلولا انك تصبر نفسك على الاجابة لتطيع الله عز وجل باقام الصلاة فمش هتقدر تصلي. فالصلاة عايزة صبر. الصلاة مثلا في قيام الليل في رمضان في الجماعة والسنة فيها التطويل، التطويل عايز صبر، فلابد ان تصبر نفسك على الصلاة. الصيام في ايام الصيف في هذه الايام انها 16 ساعة والحر الشديد، لو لم تصبر نفسك على الصوم ما اتممت يومك في الصيام. طلب العلم عايز صبر، ولو لم تصبر نفسك على طلب العلم ما تعلمت. وقد قال بعض السلف جاهدت نفسي 30 سنة فما رأيت اشق عليها من طلب العلم. فالطاعة كلها عايز صبر، ولا سيما الطاعة المتكررة اليومية. والمعصية عايز تصبر عنها، عايز تصبر عن المعصية، ولا سيما لما تبقى المعصية سهلة التناول، لما تبقى معصية قريبة منك وسهلة وغير ممتنعة يبقى الصبر عنها صعب. فعايز تصبر نفسك عن المعاصي، عايز تصبر نفسك عن تحبسها، تحبس نفسك عن الوقوع فيما حرم الله عليك. والنوع الثالث الصبر على الأقدار المؤلمة. هذه طبيعة الدنيا، طبيعتها الابتلاء والاختبار والمحن، وربنا اقسى من هو لابد ان مبتلن عباده، ولا نبلو انكم حتى نعلم مجاهدينكم والصابرين ونبلو اخباركم، ولا نبلو انكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون. فمن جزاء هذا الصبر معية الله، إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. وهذه المعية معية خاصة تستلزم المحبة والتوفيق والنصر والتمكين. وفي هذه المعية الخاصة يقول بعض السلف، وقد كتب رسالة لأخيه، كتب بعض السلف رسالة لأخيه يقول له فيها: يا أخي إن كان الله معك فممن تخاف، وإن كان الله عليك فمن ترجو. يا أخي إذا كان الله معك تخاف من مين بقى؟ تخاف من مين وربنا معك؟ وإذا كان الله عليك فمن ترجو؟ من يجيرك من الله ومن ينصرك من دون الله؟ فحاول دايما تستشعر المعية الخاصة. انت مؤمن يقينا بالمعية العامة، الله معك بصفاته سمعي وبصري وإحاطتي واطلاعي عليك. حاول تستشعر بقى مع المعية الخاصة، حاول تحس كده ان ربنا معاك. المعية الخاصة لن تكون لرسلي وأوليائي. كيف تحس ان ربنا معاك؟ احنا قلنا المعية الخاصة مستلزمها المحبة، المحبة انت لا تطلع عليه بس مستلزمها التوفيق، المستلزمة التوفيق. فانظر لتوفيق الله لك واستعمال الله لك، شوف ربنا بيستعملك في ايه، وحيث استعملك فيما يحب فهذا دليل ايه؟ معيته اللي هي دليل محبته. ومن الايات التي اوردها شيخ الاسلام بعد ذلك قوله تعالى: ومن اصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. وقوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم. وقوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. وقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وقوله تعالى: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وقوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقول تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقول تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. وقول تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله كذلكم قال الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وقال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى المسلمين. وقال تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال الشيخ الهراس رحمة الله عليه: تضمنت هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله عز وجل. هذه الآيات التي أوردها الشيخ الإسلام ابن تيمية تضمنت إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وقد تنازع الناس حول هذه المسألة نزاعا كبيرا، فمنهم من جعل كلام الله سبحانه مخلوقا منفصلا عنه، جعلوا الكلام مخلوق منفصل عن الله عز وجل، وقالوا ان معنى كونه متكلما انه خالق للكلام. وهؤلاء هم المعتزلة المعتزلة قالوا كلام الله شيء مخلوق منفصل عن الله عز وجل، ومعنى كون الله متكلما انه خالق للكلام. ومنهم من جعل الكلام لازما لذاته ازلا وابدا، لا يتعلق بمشيئة الله ولا قدرته، ونفى عنه الحرف والصوت، وقال انه معنى واحد في الازل، الكلام كله معنى واحد قديم، وهم الكلابية والاشعارية. ومنهم من زعم ان الكلام حروف واصوات قديمة لازمة للذات، يبقى ضد العكس الايه؟ ضد المعتزلة. المعتزلة قالوا مخلوق منفصل عن ذاته، ودول قالوا حروف واصوات قديمة لازمة للذات، وقال انها مقترنة في الازل، فهو سبحانه لا يتكلم بها شيئا بعد شيء، انما هو تكلم بها قديما، وهم بعض الغلاة. ومنهم من جعل الكلام حادثا قائما بذاته تعالى ومتعلقا بمشيئته وقدرته، ولكن زعم ان له ابتداء في ذاته، وان الله لم يكن متكلما في الازل، وهم الكرامية. قال ويطول من القول لو اشتغلنا بمناقشة هذه الاقوال وافسادها، على ان فسادها بين لكل فهم سليم ونظر مستقيم. دي الاشارة الى بعض المذاهب في صفة الكلام في حق الله، وخلاصة مذهب اهل السنة والجماعة في هذه المسألة ان الله تعالى لم يزل متكلما اذا شاء، وان الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته، فهو لم يزل ولا يزال متكلما اذا شاء، وما تكلم الله به فهو قائم به، ليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقول معتزلة، ولا لازما لذاته لزوم الحياة كما تقول اشاعرة، بل هو تابع لمشيئته. يبقى الكلام صفة لله عز وجل قائمة بايه؟ بذاته، قائمة بذاته. والله تعالى لم يزل متكلما، ولكن الله صفة الكلام قديمة، صفة الكلام قديمة، ولكن الكلام نفسه متعلق بالمشيئة والقدرة، فالله تعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، ويسمع كلامه من شاء من خلق. ربنا نادى الملائكة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض إيه؟ خليفة. ده قبل خلق إيه؟ ده قبل خلق آدم. وبعدين لما سجد الملائكة كلهم أجمعون وأبى إبليس أن يسجد، قال إبليس إيه؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وبعدين لما وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الإيه؟ الجنة. وبعدين لما أكلوا من الشجر المحرمة وناداهما ربهما ألم أنهكما. يبقى خلي بالك ده كله كلام ايه؟ بيحدث في اوقات مختلفة وفق مشيئة الله سبحانه وتعالى. فمش الكلام كده ما زال ربنا قديما منذ الازل يقول يا ادم قبل ان يخلق ادم، او يقول الملائكة اني جعلت افراد الخليفة. لا، صفة الكلام قديمة، صفة الكلام قديمة، وافراد الكلام وانواع الكلام هذه تحدث بمشيئة الله وقدرته متى شاء الله سبحانه. ربنا يوم القيامة، يوم القيامة ربنا حينادي ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم مرسلين. ده هيحصل يوم القيامه، هذا ده هيكون يوم القيامه، ما كانش من زمان من الازل ربنا بيقول ماذا اجبتم مرسلين. ربنا يوم القيامه هيقول لعيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، ها هيقول لسه يوم القيامه. فالكلام صفه قديمه لله قائمه به، قائمه بذات، وهو يتكلم بما شاء بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى. يقول الشيخ والله سبحانه نادى موسى بصوت، ونادى آدم وحواء بصوت، وينادي عباده يوم القيامة بصوت، ويتكلم بالوحي بصوت، ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوقة ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم. زي أي صفة، زي اي صفة من الصفات، استوى يعني على وليه وارتفع، كيف يشاء ليس كمثل شيء. وكلام الله صفة قديمة قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، يتكلم بما شاء كما شاء في اي وقت شاء، ويتكلم بحروف وايه واصوات ولكن الإثبات دائما نقول الإثبات لا يستلزم الايه التشبيه، يتكلم بحروف وأصوات، وهذه الحروف والأصوات لا تشبه أصوات المخلوقين ولا حروفه. قال والآيتان الأوليان وهما ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا في سورة النساء تنفيان أن يكون أحد أصدق حديثا وقولا من الله عز وجل، بل هو سبحانه أصدق من كل أحد في كل ما يخبر به، وذلك لأن علمه بالحقائق المخبر بها أو مخبر عنها أشمل وأضبط. الله سبحانه قد أحاط بكل شيء علما، قد أحاط بكل شيء علما، ولا يحيطونهم بشيء من علمه إلا بما إيه؟ إلا بما شاء. فعلم الله واسع ومحيط بكل شيء، وعلم البشر محدود، أنت لا تحيط بكل شيء، تتعلم أشياء ويفوتك أشياء، فلما تتكلم تتكلم بما علمت وفاتك أشياء لا تعلمها. أما الله إذا تكلم عن شيء تكلم عنه وقد أحاط به علما، فاستلزم أن يكون كلامه أصدق الكلام سبحانه وتعالى، لأنه يخبر عن الأشياء بعد أن أحاط بها علما. وأما قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى، فهو حكاية لما سيكون يوم القيامة من سؤال الله لرسوله وكلمة عيسى بن مريم عليه السلام فيما نسبه إليه الذين ألهوه وأمه من النصارى، من أنه هو الذي أمرهم بأن يتخذوه أمه إلهين من دون الله. وإنما يسأل الله عيسى هذا السؤال لإظهار براءته وتسجيل الكذب والبهتان على هؤلاء الضالين الأغبياء الذين جعلوا عيسى إلها مع الله. وأما قول ربنا سبحانه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فالمراد صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار ومن أصدق من الله قيلا، وعدلا في الأحكام، لأن كلامه تعالى إما إخبار وهي كلها في غاية الصدق، وإما أمر ونهي وكلها في غاية العدل. القرآن كله، القرآن عبارة عن إيه؟ عبارة عن أخبار وأوامر ونواهي. القرآن كله ملخصه يا إما أخبار يا إما أوامر ونواهي. أخبار يخبرنا الله تعالى بها عما كان وعما سيكون، وأوامر يأمرنا بها ونواهي ينهانا عنها. فالله يقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فالأخبار كلها في غاية الصدق، والأحكام كلها في غاية العدل الذي لا جور فيه، لأنها مبنية على الحكمة والرحمة. والمراد بالكلمة هنا وتمت كلمة ربك، المراد بالكلمة هنا الكلمات، لأنها أضيفت إلى معرفة فتفيد معنى الجمع، كما في قولنا رحمة الله ونعمة الله، فالنعمة تفيد التعدد. وأما قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وما بعدها من الآيات التي تدل على أن الله قد نادى موسى وكلمه تكليما وناجاه حقيقة من وراء حجاب وبلا واسطة ملك. أي الفرق بين النداء والمناجاة، وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجية. النداء بكل مين؟ للبعيد. البناء النداء بيكون للبعيد، والمناجاة تكون للايه؟ للقريب. فموسى كان بعيد فربنا ناداه، فلما اقترب ناجاه من وراء حجاب، كلمه الله من وراء حجاب وبلا واسطة ملك. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا ايه؟ وحيا او من وراء حجاب، او يرسل رسولا فيوحي باذن ما يشاء. فربنا سبحانه وتعالى اختص موسى بنوع كلمه بلا واسطة الايه؟ الملك. منهم من كلم الله، يا موسى اني اصطفيتك على الناس بايه؟ برسالاتي وبكلامي. فموسى هو كليم الله، اختصه الله بانه كلمه من وراء حجاب. وهذه الايات تدل على الاشاعرة الذين يجعلون الكلام معنى قائما بالنفس. يقول بعضهم او شاعرهم انما جعل اللسان على الكلام دليلا او الفؤاد دليلا. يقول لك الكلام معنى قائم بالنفس، يعني انا كده لما اتكلم الكلام اللي في نفسي هو ده اللي ايه؟ هو ده اسمه كلام. يعني قبل ان تتكلم به وتتحرك لسانك به ده اسمه ايه؟ اسمه كلام. هذا لا يسمى كلام، الكلام هو الذي يكون بحرف وإيه وأصوات. فالآيات تدل ونادى وناديناه وقربناه نجية ترد على الأشاعرة الذين جعلوا الكلام معنى قائم بالنفس بلا حرف ولا صوت. فيقال لهم كيف سمع موسى هذا الكلام النفسي؟ إذا كان كلام ربنا هو الكلام الذي في نفسه ما تكلمش به لا بحرف ولا بصوت، صير موسى اسمعه ازاي؟ يعني انا لما اسكت كده وبعدين اقول لكم سمعتوا هتقولوا ايه؟ سمعتوا ايه؟ سمعتوا ازاي؟ ايه؟ فربنا لما قال لموسى القى عصاك، سمع القى عصاك والقاها، ولما خاف منها لما لقاها حيه وطلع يجري ايه؟ قالوا لا تخف اقبل ولا تخف، فرجع ومطمئن. لما كان سمع اقبل ولا تخف هيرجع ازاي؟ ده هو طالع يجري خايف من الحيه. فلو كان ربنا كلامه في نفسه كده اقبل ولا تقف، في نفسه في نفسه اقبل ولا تقف، موسى ما سمعش هيرجع ازاي؟ فان قالوا ان قالوا بنسالوهم هو موسى سمع كلام ربنا ازاي؟ قالوا القى الله في قلبه علما ضروريا بالمعاني التي يريد ان يكلمه بها. اذا على قولهم هذا ما الفرق اذا القى الله في قلب موسى علما بما يريد الله منه؟ يعني ما الفرق بين موسى وبين محمد وبين عيسى وابراهيم؟ وربنا بيقول له يا موسى اني اصطفيتك على الناس بايه؟ برسالاتي وبكلام. اذا كان الكلام كما يقولون معنى قائم بالنفس، ربنا ما تكلمش بحرف وصوت، فبيقولوا زي موسى سمع؟ قال لا ما سمعهوش، ده ربنا كلامه في نفسه وربنا القى في نفس موسى برضه ايه؟ العلم بمراد ربنا. اذا على كلامكم هذا يبقى اذا ما الفرق؟ ما هي الخاصيه التي اختص بها موسى من بين سائر الانبياء؟ مفيش فرق اذا. وان قالوا ان الله خلق كلاما في الشجره او في الهواء ونحو ذلك، لازم ان تكون الشجره هي التي قالت لموسى اني انا ربك. اذا قالوا ربنا ما تكلمش، اما يا جماعه قال ربنا القى في قلب موسى العلم باللي هو عايزه، نقول له طب ايه الفرق بين موسى وغيره؟ يقولوا لا ده ربنا خلق الكلام في الشجره وموسى سمع الكلام من ايه؟ من الشجره او في الهواء، فالشجره هي اللي قالت لموسى اني انا ربك. ينفع الكلام ده الشجره تقول اني انا ربك؟ وكذلك ترد عليهم هذه الايات في جعلهم الكلام معنى واحدا في الازل لا يحدث منه في ذاته شيء. فان الله يقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب، يبقى ربنا كلمه امتى؟ بعد ما جاء، بعد ما جاء، قبل ان يجيء ربنا ما كلمهوش، يبقى الكلام حدث ولا لم يحدث؟ الكلام حدث بعد مجيئه، فهي تفيد حدوث الكلام عند مجيء موسى لميقات. ويقول وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا، فهذا يدل على حدوث النداء عند جانب الطور الايمن، والنداء لا يكون الا صوتا مسموعا. وكذلك قوله تعالى في شان ادم وحواء وناداهما ربهما، فان هذا النداء لم يكن الا بعد الوقوع في الخطيئه، فهو حادث قطعا. خلي بالك بين الكلام الحادث والصفه اللي هي ايه؟ قديمه. صفه الكلام صفه قديمه ازليه قائمه بذات الله، لكن الكلام نفسه بيحدثه الله سبحانه متى شاء كيف شاء لمن شاء. ويوم القيامة ربنا يقول ويوم يناديهم، فإن هذا النداء والقول سيكون يوم القيامة، ربنا ما قالش الكلام ده قبل كده. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما منكم إلا وسيكلمه إيه؟ وسيكلمه ربه، ليس بينه وبين ترجمان ده كل يوم القيامة. يبقى إذن الكلام بيحدث بمشيئة الله في الوقت الذي يريده الله سبحانه. وأما قوله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهذه الآية الكريمة تفيد أن القرآن المتلو، القرآن اللي احنا بنقروه ده اهو ونتلوه، المسموع المكتوب بين دفتي المصحف هو كلام الله على حقيقة. ربنا بيقول عليه الصلاة والسلام وإن أحد من المشركين استجارك، يعني أخذ منك جوار سألك عهد أمان، فأجره حتى يسمع ايه؟ كلام الله. ما هو كلام الله؟ المكتوب في المصحف المتلو بالألسنة، هذا هو كلام الله على الحقيقة، وليس فقط عبارة او حكاية عن كلام الله كما يقول الأشاعرة. وإضافته الى الله عز وجل حتى يسمع كلام الله، هذه إضافة إضافة الكلام إلى الله، هذه الإضافة تدل على أن القرآن أو الكلام صفة لله قائمة به، وليست هذه الإضافة كإضافة البيت أو الناقة. من يفتكر زمان اللي قلناه في الطحوية في الكلام ده، ما الفرق بين إضافة الكلام إلى الله وإضافة الناقة إلى الله والبيت إلى الله؟ مش صالح قالوا ناقة الله وسقياها، أضاف الناقة إلى الله، وربنا قال وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر إيه بيتي. ما الفرق بين إضافة البيت والناقة والكلام؟ إيه؟ اسم دي اسمها أعيان، إضافة صفة وإضافة أعيان، إضافة الصفة وإضافة الإيه الأعيان. فإضافة الأعيان تكون إضافة تكريم وتشريف، إضافة الأعيان إلى الله. أما يقول صالح يقول ناقة الله وسقياها، ما ربنا يقول له إيه بيتي إيه؟ هذه إضافة تكريم وتشريف لهذه الأعيان. وأما إضافة الصفة فهي إضافة صفة. يقول وليست كإضافة البيت أو الناقة، فإنها إضافة معنى إلى الذات تدل على ثبوت المعنى لتلك الذات. كلام الله، الكلام معنى مش عين، فيدل على إثبات هذا المعنى لله عز وجل، بخلاف إضافة البيت والناقة فإنها إضافة أعيان. وهذا يرد على المعتزلة في قولهم إن كلام الله مخلوق منفصل عنه. ودلت هذه الآيات أيضا على أن القرآن منزل من عند الله، بمعنى أن الله تكلم به بصوت سمعه جبريل عليه السلام من الله، فنزل جبريل بالقرآن وأداه إلى رسول الله كما سمعه من الله عز وجل تماما. وخلاصة القول في هذه المسألة، مسألة الكلام، أن القرآن العربي كلام الله منزل من عنده غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. تكلم الله بالقرآن أول ما تكلم به، ويوم القيامة يرفع القرآن إيه؟ إلى الله عز وجل. والله تكلم به على الحقيقة، فهو كلامه حقيقة لا كلام غيره. وإذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه في المصاحف لم يخرجه ذلك عن أن يكون كلام الله. إيه؟ إذا أنت قرأت القرآن الناس ما يسمعوك يقول ده بيقرأ إيه؟ كلام الله. وإذا كتب المصحف في الورق، إذا كتب القرآن في الورق يبقى اسمه برضه إيه؟ هو كلام الله. فإذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرجه ذلك عن أن يكون كلام الله. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من بلغه مؤديا. خلي بالك، الكلام يضاف حقيقة إلى من قاله إيه؟ مبتدئا، لا إلى من بلغه مؤديا. يعني أنت لما تروح الواحد تقول له فلان بيقول لك كذا وكذا، يبقى الكلام ده كلام مين؟ كلام اللي بعتك، كلام اللي بعتك المرسل. أنت الرسول وصاحب الكلام هو المرسل، يبقى الكلام كلام مرسل، أنت بتبلغ. يبقى الكلام ينسب حقيقة إلى من قاله إيه؟ مبتدئا، من قاله مبتدئا، لا إلى من بلغه. والله تكلم بحروفه ومعانيه بلفظ نفسه، ليس شيء منه كلاما لغيره، لا لجبريل ولا لمحمد ولا لغيرهما. والله تكلم به أيضا بصوت نفسه، فإذا قرأه العباد قرأوه بصوت أنفسهم. خلي بالك بقى من الفرق بين الكلام والصوت. أما واحد يسمع واحد يقول الحمد لله رب العالمين، هيقول لك ده صوت عبد الباسط ولا البنا؟ تقول ده صوت مين؟ يا عبد الباسط يا البنا، في شريط تسجيل اهو ما شاء الله، ايه الصوت الحلو ده؟ صوت مين ده؟ يقول ده صوت الشيخ البنا. لا يقول لك ده صوت عبد الباسط، يبقى في صوت ينسب الى صاحبه، لكن كلام مين؟ كلام الله. شفت الفرق بين الصوت والكلام؟ فاذا قرأه العباد قرأوه بصوت انفسهم. فاذا قال القارئ مثلا الحمد لله رب العالمين، كان هذا الكلام المسموع منه كلام مين؟ كلام الله لا كلام نفسه. وكما هو قرأه بصوت نفسه لا بصوت الله. من اللي سمع القرآن بصوت الله؟ جبريل. من اللي سمع القرآن بصوت الله؟ جبريل. وجبريل بلغه للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي بلغه للأمة. وكما أن القرآن كلام الله فكذلك هو كتابه، لأنه كتبه في اللوح المحفوظ، ولأنه مكتوب في المصاحف. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وقال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. والقرآن في الأصل مصدر كالقراءة، يعني كلمة قرآن مصدر كقراءة، يقال قرأ يقرأ ايه قراءة وايه وقرآن، قرأ يقرأ قراءة وايه وقرآن. يبقى القرآن مصدر كالقراءة، كما في قوله تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر يعني قراءة الايه يعني قراءة الفجر. ويراد به هنا أن يكون علما على هذا المنزل من عند الله المكتوب بين دفتي المصحف المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر صورة منه. ده تعريف القرآن الكريم، ده تعريف الايه القرآن الكريم هو الكلام المنزل من عند الله المكتوب بين دفتي المصحف المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر صورة منه. معنى ايه المتحدى بأقصر صورة منه؟ يعني أقصر صورة في القرآن هي ايه؟ إن أعطيناك الكوثر. الصورة ده هي المشركون الذين قالوا القرآن كلام محمد متحدون، هاتوا ايه صورة زي صورة الكوثر. هذا معنى متحدى بأقصر صورة منه. وقول تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق يدل على أن ابتداء نزوله من عند الله عز وجل، وأن روح القدس وجبريل عليه السلام تلقاه عن الله سبحانه بالكيفية التي يعلمها. انتهى الكلام في صفة الايه الكلام. وانتقل الشيخ ابن تيمية رحمه الله عليه الى صفة الرؤية او الى ثبوت الرؤية، وهي من اشرف المسائل التي شمر لها المجدون وتنافس فيها المتنافسون كما قرأنا في الطحاوية. من الآيات التي أراد شيخ الإسلام في الرؤية قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله تعالى على الأرائك ينظرون، وقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ثم ختم شيخ الإسلام ابن تيمية ما أورده من الآيات بقوله وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. هو بدا شيخ الإسلام ابن تيمية في الأول قال ايه ان اهل السنة لا يعدلون عما ورد في القرآن ولا في الايه في السنة من الأسماء والصفات، وبعدين أورد لنا ما جاء في القرآن من الأسماء والصفات، وبعدين حيتبع ذلك بايه بما جاء في السنة من الأسماء والصفات. فآخر ما ختم به من القرآن هو مسألة الايه الرؤية، لأنها أشرف المسائل كما قلنا. قال الشيخ الهراس رحمة الله عليه قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه الآيات تثبت رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة. واحنا بقى مش هنقرأ المكتوب، لكن هنناقش فاللي احنا شرحناه في الطحاوية. المعتزلة نفوا الرؤية بقوله تعالى لا تدركه الابصار، واظن السؤال ده امتحنته فيه اكثر مرة. استدل المعتزلة على نفي الرؤية بقوله تعالى لا تدركه الابصار، واستدل بها اهل السنة على ثبوت الايه الرؤية. ايوه طيب مين يقول لنا بقى كيف من يرد على المعتزلة في استدلالهم هذا؟ قال الرؤية غير حاصلة لأن ربنا قال لا تدركه الأبصار. ترد عليهم ازاي؟ تقول لهم ايه؟ مش عايزين ننسى اللي فات. أصل الشيخ عوض قال ده هنعمله امتحان في الطحاوية تاني. أنا من باب النصيحة بقول لك أهو، الشيخ عوض قال هنعمله امتحان في الطحاوية تاني. يعني يقول يا عم حسين. خلي بالك عم الشيخ، انت بتجاوب على بترد على اية ايه؟ قدم الشريط شوي. اقول يا عم الشيخ المقصود بمعنى قوله تعالى لا تدركه الابصار، أيوة. أي يبقى الرؤية حاصلة لكن الإدراك إيه؟ مش حاصل. الرؤية حاصلة لكن الإدراك مش حاصل. هو ربنا ما نفاش الرؤية، ربنا نفى الإدراك، وإحنا ما قلنا في رؤية بدون إدراك. إيش هي الرؤية بدون إدراك من القرآن؟ الرؤية ما هي الرؤية بدون إدراك؟ بس أنت بعيد قوي. يقول فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال إيه؟ كلا. يبقى موسى نفى الرؤية نفى الإدراك. ما هم هو اثنين على البحر اهو وفرعون وراه قالوا ده جبهم. فلما تراء الجمعان دول شافوا دول ودول شافوا دول قالوا إنا لمدركون، قال كلا. يبقى نفى الإيه؟ الإدراك. يبقى الرؤية حصلت بس الإدراك ما إيه؟ ما حصلش. الرؤية حصلت والإدراك ما حصلش. هذه من القرآن. وزي ما قال أخوكم أنت ترى القمر لكن هل تدركه؟ لا تدركه. وترى الشمس ولكن لا تدركها. يبقى لا تدرك الأبصار لا ينفي الإيه؟ لا ينفي الرؤية كما استدلت المعتزلة. وقولهم تاني بقى الدليل بتاعهم التاني قالوا تعالى لموسى لن إيه؟ لن تراني. لما قال له ربي أرني أنظر إيه؟ قال لن تراني. فاستدلوا بها على عدم ثبوت الرؤية، وأهل السنة استدلوا بها على ثبوت الايه؟ الرؤية. ازاي؟ مين؟ تفضل. احسن. في فرق بين لن تراني ولن ارى. فاكرين المثل اللي ذكره ابن ابو العز في شرح الطحاوية في المثل دي؟ ايوه. واحد ماشي وشايل قرطاس كده، شايل قرطاس كده، خد بالك. فواحد بيقول له ايه؟ ما تاكلني من اللي معاك ده. فقال له ايه؟ لا يؤكل. او قال له لن تاكله. في فرق بين الاثنين. في فرق بين يقول لن تاكله، في فرق بين يقول له ايه؟ لا يؤكل. واحد شايل قرطاس، فكر وجيب خوخ زي تفاح، بيقول له ما تطعمني منه. قال لن اطعمك، معناته هذا مطعوم بس انا مش ايه؟ مش عطيك. لك ولو كان بقى لو ما كانش بقى مطعوم كان قال له والله انا اسف ده مش اكل، ده مش اكل، ده هذا لا يؤكل. فربنا قال له لن تراني، ما تقولش ايه اني ايه لا ارى. ادي وجه. وبعدين كمان اتفضل. علق الرؤيا على ثبوت الايه؟ الجبل. فان استقر مكانه فايه؟ فسوف تراني. ايوه. وكان ربنا ممكن قادر على ان يجعل الجبل ايه؟ يستقر. اي كمان الوجه الثالث، ربنا تجلى للجبل وهو جمال، الا يتجلى لاوليائه؟ ها. وبعدين لن لا تفيد التابيد كما استدلوا. وبعدين يبين هي الرؤيا مش حاصله في الدنيا بس هتحصل في الايه؟ في الاخره. وبعدين اذا موسى سال ربه وربنا ما انكرش عليه، ما تقولش زي موسى تسأل السؤال ده في حين ربنا انكر على مين؟ على نوح عليه السلام سؤاله وابنه. ايه ربي ان ابني من اهلي، قال انه ليس من ايه؟ من اهلي. فموسى اعلم الخلق بالله، ازاي يسأل ربنا سؤال لا يجوز في حقه؟ فموسى لما سأل السؤال عارف ان هذا السؤال جائز والرؤية ممكنة. ايه ولو كان موسى لا يعرف ذلك وسأل الله ما لا يجوز له كان ربنا انكر عليه فربنا اقره. يبقى اذا الايتان ليس فيهما ما ينفي الرؤيا كما ذهبوا اليه، بل هما يثبتان الرؤيا. وبعدين احنا قلنا كمان في قول تعالى وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، قلنا هذه الاية بتدل على ان النظر هو نظر العين. ايه ليه؟ اضافة النظر الى الايه؟ الوجه. وتعديه بايه؟ بإلى. تعديه بايه؟ بإلى. لان النظر يتعدى بنفسه، بيتعدى مع ايه؟ بإلى وبغيرها. فإذا تعدى بنفسه بما إيه؟ مش نظر. وما إذا تعدى بإلى أفاد النظر، ولا انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، ولا سيما إذا أضيف النظر إلى الوجه. ومن الآيات التي استدل بها الإمام الشافعي على ثبوت الرؤية قالوا تعالى في الكفر الفجر إيه؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الإمام الشافعي استدل بها على الرؤيا ازاي؟ احتجب عن اعدائه في السخط انه يظهر لاوليائه في الايه؟ في الرضا. سخط على هؤلاء فاحتجب عليه، طب ورضي عن هؤلاء يبقى هل يحتجب عنهم برضه؟ اذا احتجب عن من رضي عنه فما الفرق بين من رضي عنه وبين من سخط عليه؟ يبقى احتجب عن اعدائه في السخط كان لابد ان يتجلى لاوليائه في الايه؟ في الرضا. وكان رضي الله عنه يقول لو لم يؤمن محمد بن ادريس انه يرى ربه في الاخره ما عبده. هذا ملخص ما كتبه الشيخ الأرازي رحمه الله عليه في مسألة الاستدلال بالآيات التي أورد شيخ الإسلام ابن تيمية في الرؤية. وقلنا إن هذا آخر ما أورد شيخ الإسلام من الآيات في الأسماء والصفات، وقال القرآن الكريم مليء بهذه الآيات وأمثالها لمن كان يريد الحق. وختم بقى عشان ينتقل إلى إيراد الأحاديث في الأسماء والصفات. لكن الشيخ الشارح الشيخ الأرازي رحمه الله عليه ختم برضو الآيات تحت عنوان مباحث عامة حول آيات الصفات. عايز يدينا الشيخ الأرازي بقى ايه قواعد عامة كده في دراسة الأسماء والصفات. انتوا فاكرين القواعد اللي احنا بدأنا بقراءتها الأول بإيه؟ منين؟ الشيخ الشنقيطي رحمه الله عليه، ايه دراسات في منهج الأسماء والصفات، مش كده؟ ايوه الشيخ الشنقيطي رسالة صغيرة أول ما بدأنا. الشيخ الأرازي برضو هيدينا موجز برضو لعلكم في المعاد الثاني اتصلوا بيا بس وانا اتذكروني اجيبها لكم اصوركم ان شاء الله تعالى. الشيخ الأرازي بيدينا ملخص برضو في الاسماء والصفات قواعد نمشي عليها. يقول ان الناظر في ايات الصفات التي ساقها المؤلف رحمه الله يستطيع ان يستنبط منها قواعد واصولا هامة يجب الرجوع اليها في هذا الباب. الاصل الاول، اتفق السلف على انه يجب الايمان بجميع الاسماء الحسنى. عد كده، يجب الايمان بجميع الاسماء الحسنى، ادي واحد، وحرف العطف في المغايرة، وما دلت عليه من الصفات، ويبقى دي من ثلاث، وما ينشأ عنها من الافعال. اتفق السلف على انه يجب الايمان بجميع الاسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الايه؟ من الافعال. مثال ذلك القدرة مثلا، يجب الايمان بان الله سبحانه على كل شيء قدير، والايمان بكمال القدرة، والايمان بان قدرته نشأت عنها جميع الكائنات. يبقى الايمان بالاسم، والايمان بالصفة، والايمان بالافعال التي نتجت عن ايه؟ الصفة. فالله قدير، ده الاسم، الله قدير ده الاسم، والصفة صفة القدرة، وما نتج عن من الافعال عن الصفة، وان كل الموجودات نتج بايه؟ بقدرة الله. يقول تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، ثم ذكر مثال لقدرته الذي خلق الموت والحياة، الذي خلق سبع سماوات وباقة، دي كلها مظاهر ايه؟ قدرته سبحانه وتعالى. يبقى يجب الايمان بالاسم وما دل عليه من الصفة وما ينشأ عنها عن صفات من الافعال، وهكذا بقية الاسماء الحسنى على هذا النمط. وعلى هذا فما ورد في هذه الايات التي ساقها المصنف من الاسماء الحسنى فانها داخلة في الايمان بالاسم، وما فيها من ذكر الصفات مثل عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وارادته ومشيئته فإنها داخلة في الإيمان بالصفات، وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة مثل يعلم كذا ويحكم ما يريد ويرى ويسمع وينادي ويناجي وكلم ويكلم فإنها داخلة في الإيمان بالأفعال. ده الأصل الأول في الأسماء والصفات، الإيمان بالاسم والصفة والفعل الذي ينتج عن إيه؟ الصفة. الأصل الثاني، دلت هذه النصوص القرآنية على أن صفات الباري سبحانه قسمان، صفات ذات وصفات إيه؟ وصفات أفعال. اليد من صفة الإيه؟ الذات، والعين والكلام والقدم والساق دي صفات إيه؟ ذات. صفات الأفعال الخلق والتدبير والعطاء والرزق وكل والنزول والاستواء والمجيء والإتيان والغضب والرضا، دي كلها صفات ايه؟ افعال. ولا فرق بين صفات الافعال وصفات الايه؟ الذات، كلها يجب الايمان بها. على النحو الذي ذكرناه من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل. يعني نقول له يد لا كايه كايدي ذا كذلك في سائر صفات الذات. ونقول استوى لك استوائنا ويجيء لك مجيئنا وينزل لك نزولنا. الاصل الثالث اثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفة كمال، وانه ليس له شريك او مثيل في شيء منها. يعني حتى لما قلنا ان في بعض الاسماء بتطلق على المخلوقين، فقلنا ايه كما يليق بضعف المخلوق وعجزه، وصفات الله واسماءه كما يليق بايه بعزته وقدرته وكماله سبحانه وتعالى. يبقى من الايمان او القواعد في الاسماء والصفات ان تؤمن بتفرد الله بالكمال المطلق في الاسماء والايه والصفات، وانه ليس له نظير ولا شبيه ولا مثيل في اي صفة من صفاته ولا في اي اسم من اسمائه. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الاصل الرابع اثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات، لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والارادة والحياة والسمع والبصر ونحوها، والفعلية كالرضا والمحبة والغضب والكراهة. وكذلك لا فرق بين اثبات الوجه واليدين ونحوهما وبين الاستواء على العرش والنزول، فكلها مما اتفق السلف على اثباته بلا تأويل ولا تعطيل وبلا تشبيه ولا تمثيل. والمخالف في هذا الاصل فريقان. الجهمية ينفون الاسماء والصفات معا، والمعتزلة ينفون جميع الصفات ويثبتون الاسماء والاحكام فيقولون عليم بلا علم. الجهمية عطلوا الاسماء والصفات، نفوها كلها، الاسماء والصفات ما فيش. المعتزلة قالوا لا، في اسماء بس بدون ايه بدون صفات، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، حي بلا حياة. قال وهذا القول في غاية الفساد، ازاي عليم بلا علم وقدير بلا قدرة وحي بلا حياة؟ قال فان اثبات موصوف بلا صفة واثبات ما للصفة للذات المجردة محال في العقل كما هو باطل في الشرع. واما الاشعرية ومن تبعهم فانهم يوافقون اهل السنة في اثبات سبع صفات يسمونها صفات المعاني ويدعون ثبوتها بالعقل. السبع صفات الاشعرية بتثبتها الحياة والعلم والقدرة ولا في حد منكم حد ازهري عشان كده تضحك السبع صفات، صفات المعاني، الحياة والعلم والقدرة والارادة والسمع والبصر والكلام، ولكنهم وافقوا المعتزلة في نفي ما عدا هذه السبع من الصفات الخيرية التي الخبرية التي صح بها الخبر. وكل هؤلاء محجوبون ومحجوجون بالكتاب والسنة واجماع الصحابة والقرون المفضلة على الاثبات العام. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.